إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتدأنا في تفسير سورة مريم عليه السلام إلى قول الله تبارك وتعالى: واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب أي القرآن، مريم أي نبأ مريم، إذ انتبذت أي اعتزلت وانفردت من أهلها مكانا شرقيا أي شرقيا بيت النصر، لئلا يشغلوها عن العبادة. ما الفرق بين أن يقول شرق بيت المسجد وشرقي بيت المسجد؟ يعني مثلا نقول مثلا الاسكندرية شرق الاسكندرية مثلا أو غرب الاسكندرية شرقها مثلا رشيد، لكن ممكن نقول أن الصفية أو رشيد شرقي الاسكندرية. واضح الفرق أصلا، شرقي هو داخل حدوده، يعني داخل نفس المكان، يعني داخل بيت المسجد لكن هي شرقية منه. لكن لو شرق بيت المسجد يعني ايه؟ خارج المدينة مثلا. إذ انتبذت أي اعتزلت وانفردت من أهلها مكانا شرقيا أي شرقيا بيت المسجد، لئلا يشغلوها عن العبادة. فاتخذت من دونهم حجابا أي لئلا تحجبها رؤية الخلق عن أنوار الحق. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل المنسوب إلى مقام عظمتنا لغاية كماله لينفخ فيها. فمعنى روحنا هنا هذه الإضافة إضافة تكريم، إضافة جبريل وهو الروح، روح القدس أو روح الله إلى الله عز وجل، هذه إضافة تكريم. كما في قولك مثلا بيت الله، المسجد بيت الله، إشادة المكان ناقة الله وسقياه، واضح غير ذلك من الإضافات، هذه إضافة تكريم. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل المنسوب إلى مقام عظمتنا لغاية كماله لينفخ فيها، فتمثل لها أي فتصور لرؤيتها ذكرا سويا أي سوي الخلق كامل الصورة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك أي أعتصم به منك، إنما خافته لانفرادها في خلوتها وظنها أنه يريدها على نفسها، وفي ذلك من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي تتقي الله تعالى، وتنادي بالاستعاذة به. وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة السياق عليه، إن كنت تقيا فإني عاهدة به، أو إن كنت تقيا فلا تتعرض لي، وإنما ذكرته بالله تعالى، لأن المشروع في التقي أن يكون بالأسهل فالأسهل. فبدأت بالوعظ والتخوف من الله، فهل ذكرته إن كنت تقيا فإني أستعيذ بالله منك، ففي هذا زجر له وتذكير له بتقوى الله تبارك وتعالى. فخوفت أولا بالله عز وجل، قال إنما أنا رسول ربك أي لا تخافي ولا تتوقعي ما توهمتي، فإني رسول ربك الذي استعذت به بعثني إليك لأهب لك غلاما زكيا أي لأكون سببا في هبته. والزكي الطاهر من الذنوب أو الناني على الخير. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني ذكر ولم أكن بريا أي تعجبت من هذا، وقالت كيف يكون لي غلام أي على أي صفة يوجد مني، ولست بذات زوجة ولا يتصور مني الفجور. قال الزمخشري جعل النفس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه، ولم يمسسني بشر يعني ليست ذات زوج، ولم أكن بريا يعني إيه، فكان عن النكاح الحلال بالمسيح كما قال تعالى من قبل أن تمسوهن، وقال أو لا مسوه النساء. والزنا ليس كذلك، إنما يقال فيه فجر بها وخبث بها وما أشبه ذلك، وليس بقبل أن تراعى فيه الكنايات والأداب، وإنما اختصر في سورة آل عمران على قوله ولم يمسسني بشر لكون هذه السورة متقدمة النزول عليها، فهي محل التفصيل بخلاف تلك. ولم يمسسني بشر في آل عمران فقط، لكن لم يفصل. لماذا؟ لأن سورة آل عمران متأخرة عن سورة مريم، فلما أن أول ما نزل في هذا الكلام هو هذا الموضع في سورة مريم فهو أولى بالتفصيل، أولى بالتفصيل. فقال ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، بخلاف تلك في آل عمران فلذا حسن الاكتفاء بها. في آل عمران لما نزلت عن ذلك فطرت على قول تعالى إيه؟ ولم يمسسني بشر. أما هنا في مريم فكان في تفصيل. وقيل جعل المس هما كناية عنهما على سبيل التغيير. ولم أكن بغيا، والبغي الفاجرة التي تبغي الرجال، ووزنه فعول، ولذا لم تلحق الدار لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإن كان المعنى فاعل فصبور أو فعيل معنى فاعل، ولم تلحق الدار لأنه للمبالغة. قال كذلك قال ربك، قال الملك كذلك قال ربك هو علي هجر، ولنجعله آية لله أي برهانا يستدلون به على كمال قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع خلقه، ولنجعل المسيح عليه السلام في خلقه العجيب آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظم قدرة الله عز وجل الذي خلق الناس ونوع طريقة خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى لأن حواء خلقت من ضلع من آدم عليه السلام، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والعزيز من غباء أو غباء وإطلاع في النصارى حين يناقشهم الإنسان هذا دليل واضح صريح، فيعني يأبون إلا كعام يعملون الإسهام الصافعة في ضوء النهار، فكلما نفسهم عن هذا الموضوع كنا طيب إذا من أبوه كأنهم في يأتي بلغة يعني محيط، ولعنى خلفه ولعنى بالله والخط والخط الذي على خلفه لا يكون يعني يستوعب هذه الحراس البسيطة البدئية. قلت طب مين أبوه؟ يعني لابد أن يكون أبوه الله. فإذا أتيت هذا المثال تجد سنة الأم على قلوب الأطفال وما تطيعون استيعاب هذه الأشياء رغم وضوحها جدا، فهي عملية تنويع لقدرة الله. فالله تعالى من يعني من الآية أوضح في خلق الآدم أكثر في خلق المسيح؟ في خلق آدم، لأن آدم خلق بلا أب ولا أخ، بلا ذكر ولا أنثى. واضح. حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، كل البشر يخلقون من ذكر وأنثى، أما عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر، فإذا هذا اشتمل كل أنواع القدرة الإلهية على يعني إيجاد الخلق بصور الإنسان. نعم. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. ورحمة منا قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا أي عليك، رحمة عليك من الله بهذه الكرامة وعلى قومك في الهداية والدعاء إلى عبادة الله وتوحيده. فالمسيح رحمة للمؤمنين من قومه فيهتدون بهديه ويستبشرون بإرسالهم. وكان أمرا مقضيا، هذا من أتمة كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته، أو من خلاله تعالى لنبيه صلوات الله عليه، وأنه كان به عن النفخ في صدرها كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. وقد بين المفسرون أن النفخة هذه النفخة كانت في جيب بدعها، في جيب بدعها يعني هذه الفتحة في أعلى الصدر، ثم نفذت من ثم إلى الفرج فحملته فانتبهت به مكانا قصيا، أي لما صارت حاملا به اعتذرت بسببه مكانا بعيدا من قومها فرارا من القالة. وقد روي عن السلف أن جبريل لما قال لها عن الله تعالى ما قال مما تقدم لما قال لها وكان أمرا مقضيا، استسلمت لقضاء الله تعالى اطمئنت الى قوله فدنا منها جبريل عليه السلام فنفخ في زيد درعها فترك النفخ حتى ولدت في الفرج فحملت باذن الله تعالى. فاجاء المخاض الى درع النخله اي فالجاها الم الولاده الى الاجتناب الى الاجتناب بالجذع لتعتمد عليه وتستتر به. فاجاها المخاض يعني الم الطلق عند الولاده فاجاها المخاض الجاها الم الولاده الى الاجتناب بالجذع لتعتمد عليه وتستتر به. واجاء منقول من جاء الا ان استعماله قد تغير بعدما نقل اللي هي أجاء نقل من جاء ثم تغير معناه إلى الإلجاء أجاء يعني ألجاء فأجاءها يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وقرئ المخاض بكسر الميم وتلاهما مصدر مخاضت المرأة إذا تحرك الولد في بطنها فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي ألجأها المخاض ألم الولادة أو الطلق أو حركة الجنين عند الولادة إلى جذع النخلة تعتمد عليه وتستتر به. قالت يا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذا الحمل وكنت نسيا منسيا أي كنت شيئا تافها شأنه أن ينسى ولا يعتد به. منسيا لا يخطر على بال أحد وهو نعت للمبالغة وإنما قالت ذلك لما عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس امرها فيه على الثبات. لما عرفت ان هذا الحمل سوف يكون سببا في دخولها في محنه وان الناس لم يحملوا امرها على ما هو عليه في الحقيقه من عفافها وان هذا ايه من ايات الله وانما سوف يقال فيها كيف وكيف فلحقها طرف الحياه وخوف لائمه اذا بهتوها وهي عارفه ببراءه ساحتها وبضد ما قلفت به من اختصاص الله اياها بغايه الجزال والاكرام. فهذا مقام النقص قلما تثبت عليه الاقلام ان تعرف ارتباطك بامر عظيم وفضل ظاهر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم ثم تراه عند الناس لجاهلهم به عيبا يعاد به ويعنف بثمره. فمن ثم تمنت الموت خشيه الفتنه في دينها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أي من مكان أسفل منها تحت أكمة رفض مرتفع وهو جبريل. يعني يحتمل أن ناداها هي التي فيها قراءتان قرئ من بفتح الميم موصولة فناداها من تحتها وقرئ فناداها من تحتها وقيل هو جبريل عليه السلام وقيل هو عيسى نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فناداها من تحتها قلنا إنه عيسى عليه السلام فكل هذا هو أول كلام نطق به المسيح عليه السلام أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير أو ناداها من تحتها وهو جبريل عليه السلام لإقرار أنه يعني كان تحت أكمة منخفضة عنها وكان فوقها أو من تحتها يعني حيث تكون القابلة. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير أي سيدا نبيلا رفيعا سيدا نبيلا رفيعا. وقيل قد جعل ربك تحتك سريا نثرا يسري وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا اي رطبا جليا حضر اوان بنانه. قال السمخري فان قلت ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تخلى بالسري والرطب يعني كان حزنها شديدا حتى تمنت الموت انما كان حزنها خوف قاله الناس والبهتان الذي سوف ترمى به مع انها على عكس ذلك الغايه في العفاف والتقى. فكيف كليت بالرطب والترف فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك وجدها النخله الى اخره. الجواب لم تقع التسليه بهما من حيث انهما طعام وشراب ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الناس انها من اهل العصمه والبعد من الغيبه وامن مثلها مما قرفوها به بمعزل. يعني ان هذا كان كما قال بعض المفسرين هذا النخل لم يكن موجودا وهذه النخل لم تكن موجوده واضح وانما وجدتا كرامه لمريم عليه السلام. فمعنى قد جعل ربك تحتك سريا يعني معونه لها المقصود بها سين الكرامتين نعود لها حتى تدرك يعني تكفلها ان الله افترض على معها وان الله سيظهر بآيته براءه ساحتها من كل عيب. وان لها نعم يقول لم تقع التسليه بهما من حيث انهما طعام وشراب ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الناس انها من اهل العصمه والبعد من الغيبه. وامن مثلها مما قرفوها به بمعجز وان لها امورا الهيه خارجه عن العادات خارقه لما الفوا واعتادوا حتى يتبين لهم ان ولادها من غير فحل ليس بدفع من تالها. لماذا؟ ان احوالها كلها كانت على خلاف العاده ابتداء يعني من الكرامات التي كانت تحصل لها من كما قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رضا ففيها الطيب فتاء وفتاء الطيب فتاء الطيب. قال يا مريم هل لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء لغير حساب. واضح. فايضا حصول حملها عليه السلام بهذه الطريقه حين تمثلها جبريل عليه السلام ايضا وجود هذا النقص بعد ان لم يكن كذلك النقله. هذه كلها احوال غريبه فاذا اضيف الى ذلك يعني كانها ارهاقات بين هذين الحدث الاكبر هو ميلاد عيسى عليه السلام ونذكره في المهد وغير ذلك من المعجزات. فكل هذا اذا اضيف اليه ولاده المسيح عليه السلام بهذه الطريقه اذا يكون الامر ليس يعني غريبا بالنسبه لشان مريم عليه السلام وليس دفعا من شانها الذي كله كرامات وخرق للعدد. فكلي واشربي وقري عينا اي في كمال والولد المبارك الموجود بالقدرة الموهوب للعناية. قال الزمخشري أي جمعنا لك في السري والرقب فائلتين. هذا النهر وهذه الرقب الجميع فائلتين إحداها أو إحداهما الأكل والشرب والثانية سلوة الصدر لكونهما معجزتين. وهو معنى قوله فكلي واشربي وقري عينا أي وطيبي نفسا ولا تركني وارفضي عنك ما احزنك واهمك. فاما ترين من الذكر احدا يعني من المحجوبين عن الحقائق بظواهر الاسباب الذين لا يفهمون قولك ولا يصدقون بحالك لوقوفهم مع العاده واحتجابهم عن نور الحق فاذا سالوك فقولي اني نظرت للرحمن قوما فلن اكلم اليوم انسيان اي لا تكلميهم في امرك شيئا ولا تماسيهم فيما لا يمكنهم قبوله يستدنون بكلام هم لن يقبلوه وانما امرت بذلك لكراهه مجادله السفهاء. مجادله مع السفهاء لا تجزي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت بربط الجنه لمن ترك الصراع ولو كان مشقا كذا. فلذلك امرت بان لا تكلم احد لا تجادل بهذا الامر وانما لكراهه مجادله السفهاء والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام فإنه نص قاطع في براءة ساحتها. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقولها أو قول تعالى قوما أي صمتا إني نذرت للرحمن قوما الصم هنا معناه الصمت عن الكلام. فلن أكلم اليوم إنسيا تفسير للنذر إني نذرت للرحمن قوما يعني صمتا ثم فكر هذا الصف فلن اكلمه اليوم انسيا فهذه صيغه الايه؟ صيغه نذرها ان تصمت. كادت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا اي عظيما منكرا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة وما كانت امك بغيا استئناف لتجديد التعيير وتاكيد التوبيخ وتقرير لكون ما جاءت به سريا يا اخت هارون. هارون هو النبي الشهير صلوات الله عليه يعنون انها مثله في الصلاح. يا اخت هارون يعني من انت مثل هارون عليه السلام في الصلاح. والاخ والاخت يستعمل بمعنى المشابه كثيرا يا اخت هارون يعني يا شبيهه هارون عليه السلام. وضح هذا المعنى العلامه القراني محمد الامين السنقيطي رحمه الله تعالى فقال قوله تعالى في هذه الايات الكريمه يا اخت هارون ليس المراد به هارون بن عمران اخا موسى عليهما السلام كما يظنه بعض الجهله ان كانت صفيحه هارون بن عمران وانما هو رجل اخر صالح من بني اسرائيل يسمى هارون. والدليل على انه ليس هارون اخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران او لما قدمت نجران سالوني فقالوا نجران يعني نصارى نجران سالوه فقال انكم تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته عن ذلك فقال انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم وهذا لفظ مسلم في الصحيح وهو دليل على انه رجل اخر غير هارون اخي موسى ومعلوم ان هارون اخا موسى قبل مريم في زمن طويل. قال ابن حجر في الكاف في تفريج احاديث الكتاب في قول الزمخشري انما علوا هارون النبي قال لم اجده هكذا الا عند الثعلبي بغير سند ورواه الطبري عن الكسري بالقصص قوله وليس بالصحيح فان عند مسلم والنسائي والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى نجران فقالوا لي ارايتم شيئا يقرؤونه او تقرؤونه يا اخت هارون وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين فلم ادر ما اجيبهم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل لا اخبرتهم انهم كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين من قبلهم وروى الطبري من طريق ابن سيرين قال نسيت ان كعبا قال ان قوله تعالى يا اخت هارون ليس لهارون اخي موسى فقالت له عائشة كذبت ان يخطأ فقال لها يا ام المؤمنين ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو اعلم والا فانا اجد بينهما 600 سنة انتهى كلام ابن حجر. فقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى يا اخت هارون اخرج ابن ابي شيبه وذكر جمله كبيره من الاخرج هذا ابن ابي شيبه واحمد وعبد الصبيد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجران الى اخر الحديث كما تقدم هاجسا. وبهذا الحديث الصحيح تعلم ان قول من قال ان المراد هارون اخو موسى باطل لا يمكن ابدا ان تفكر يا اخت هارون ان مريم كانت اخت هارون او ان المراد بانها اخته انها من ذريته يعني حتى لو كان في تشابه في اسم يعني مريم ابنه عمران وموسى ابن عمران لا يعني هذا انهم يعني اشقاء ابدا مجرد الاسماء كما تسمي عند كما يسمي المسلمون بنفس هذه السنه تسميه باسماء الانبياء والصالحين من قبله محمد وعيسى وجميع هذه الاسماء او ان المراد بانها اخته انها من ذريته كما يقال للرجل يا اخا تميم والمراد يا اخا بني تميم لانه من ذريه تميم. ومن هذا القبيل قول اذكر اخا عاد يعني في قول بانها اخت هارون يعني زوجته وهذا طبعا قاطع لا شك في ذلك والجواب واضح من الحديث انها ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمغيره ايه هل اجبتهم بانهم كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين من قبلهم كانوا يسمون اسماء اولئك يسمون بهم ذريهم في العالم هذا امر معروف ومشهور. قول اخر ان المراد بانها اخته انها من ذريته من نفسه كما يقال للرجل يا اخا تميم وهو ليس اخو تميم ولكنه اخو بني تميم يعني من قبيله تميم لانه من ذريه تميم. ومن هذا القبيل قوله تعالى واذكر اخا عاد هو هود عليه السلام اخا عاد لان هودا انما قيل له اخو عاد لانه من ذريته فهو اخو بني عاد وهو المراد بعاد في الايه لان المراد بها القبيله لا الجد واذكر اخا عاد جد عاد الجد. واذا حققت ان المراد بهارون في هذه الايه غير هارون اخي موسى فاعلم ان بعض العلماء قال ان لها اخا اسمه هارون مريم كان لها اخ يدعى هارون وبعضهم يقول ان هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح وعلى هذا فالمراد بكونها اخته انها تشبهه في العباده والتقوى. فاطلاق اسم الاخ على النظير المشابه معروف في القران وكلام العرب فمنه في القران قوله تعالى وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها يعني من شبيهتها ومثلها. وقوله تعالى ان المبذلين كانوا اخوان الشياطين يعني اسماء الشياطين ومثلهم. وقال تعالى واخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقدرون ومنه في كلام العرب قوله وكل أخ يكاربه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق بينه. فجعل الفرق بينه أخوين كجميل للسماء دائما يكونان معه لا يفترقا. وكثيرا ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب، ومن إطلاقه على الصاحب قول الله ابن حزم أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس وأخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس هو الذي الخوالف عقلا. فماذا أخ الحرب يعني صاحبها. فأثارت إليه يعني أنهم يكلمونه، فأثارت إليه يعني كي يكلموا الطفل هذا الوليد يخبرهم هو بحقيقة الأمر. والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تبارك وتعالى بعده قالوا كيف نكلم وإن كانت المهد طبيعة. فهموا من إشارتها أثارت إليهم إشارت أحسنتهم اطلبوا الجواب من هذا الوليد. فأثارت إليه فهم فهموا ذلك إشارة أحسنتهم أن إيه اطلبوا الجواب عند هذا الصبي. فرفعوا عليها قالوا كيف نكلم وإن كانت المهد طبيعة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كلمة نطق بها له عيسى وهو صغير في الله أنه عبد الله. قال إني عبد الله. وفي ذلك أعظم زجر بالنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله معه. وهذه الكلمة التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في مواضع أخرى، في مواضع أخرى كقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال في آية أخرى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال في الزخرف فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى ما على الكلمة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم إلى آخر الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. التحقيق فيه إن شاء الله أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل، لأنه لما ولد المسيح الكتاب لم يكن قد أوتي الكتاب. واضح؟ آتاني الكتاب قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. المقصود سوف يؤتيني الكتاب وسوف يجعلني نبيا. فعبر هنا بالماضي عن شيء سوف يقع في المستقبل تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. وانا ظاهره في القرآن كثيرا تمام صيغة في الماضي فيما يأتي المستقبل، لكن اذا اريد تحقيق وقوع هذا الامر وعبر عنه كأنه حصل بالفعل حتى صار يخبر عنه في صيغة الماضي وان كان هو سوف يحصل هذا لتحقيق الوقوع وتأكيده. أتى أمر الله فلا تستعجلوه يعني سيأتي أمر الله. ومن ذلك قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت إلى قوله وثيق الذين كفروا وقوله وثيق الذين اتقوا ربهم. فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل تنزيلا لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل، ونظائرها كثيرة في القرآن. وهذا الذي ذكرنا من أن الأفعال الماضية بقوله تعالى آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله تعالى، خلافا لمن زعم أنه لفلئ وأوتي الكتاب في حال انتفاءه لظاهر الله. قوله وجعلني مباركا أي كثيرا البركات، لأنه يعلم الخير ويدعو إلى الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية وجعلني مباركا أينما كنت يعني أنه كان نفاعا حيث كنت ينتفع الناس منه حيث كان، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شقيا أي خائبا من الخير. وقال فأبقى عاصا وقيل عاصيا لربي وقيل لم يجعلني تاركا تاركا لأمره فأبقى كما سقيا إبليس. احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على القدرية، فقد حكى القرطبي عنه قال رحمه الله في هذه الآية ما أشدها على أهل الخير. كذلك نحن يعني نعرف يعني كما حصل ايضا في المناقشة مع حكاية بعض العلماء مع بعض اليهود دعاه الإيمان بنبوة النبي محمد عليه السلام، فقال له انا اؤمن يعني بموسى النبي في التوراة، فقال له يعني ان كان موسى هذا قال احنا الاثنين مختلفين على الإيمان بموسى خلاص نؤمن بموسى ودعنا بمحمد عليه السلام، فقال له ان كان موسى الذي تؤمن به هو موسى الذي اكثر لمحمد عليه السلام فانا اؤمن به، والا لم يكن هو فهذا لا اعرفه ليس هو موسى الذي يؤمن به، اراد ان يلزمه بايمانه بموسى. فكذلك هذا هو عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم هذه حقيقه عيسى بن مريم على ما كان من الكتاب وجعله بركه الى اخره. اما عيسى الذي لا مكان له الا في اوهامهم وخيالاتهم الفاسده ان الثانوث وثاني الثلاثه والمطلق وكل هذا الكلام هذا لا وجود له في الواقع، انما عيسى بن مريم الحقيقي الذي وجد على هذه الارض ثم رفع الى السماء وسيعود في اخر الزمان حقيقته هي ما ذكر هنا اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني مباركا الى اخر هذه الصفات الجليله والخطاء في الذكران. فهذا تكذيب لهم فيما يزعمونه على الوجه الاسلم والمنهاج الرباني حيث جعله موصوفا باقساط ما يقولونه قول الحق الذي فيه ينكرون. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، يعني ومن هذا شانه كيف يتوهم ان يكون له ولد، وهذا في قوله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. ثم اشار الى تتمه كلام عيسى من الامر بعبادته تعالى وحده بقوله سبحانه وان الله ربي وربكم، يعني في الافتتاح وفي الاختتام قال اني عبد الله، وفي النهايه وان الله ربي وربكم فاعبدوه وحده هذا صراط مستقيم اي قويم من اتبعه ركب وهدي ومن خالفه ضل وغوي. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقه بهذه القصه. الاول يقول لما ذكر تعالى قصه زكريا عليه السلام وانه اوجد منه في حال كبره وعقب زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصه مريم في ايجاد ولدها عيسى عليهما السلام منهما من غير اب، فان بين القصتين مناسبه ومشابهه ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء اقترنت هاتين القصتين. يقرن بين القصتين لتقارن ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يزال قدير. ومريم هي بنت عمران من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل، وقد ذكر تعالى ولادة أمها لها في سورة آل عمران وأنها مررتها محررة من عبادة وانه تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، فنشأت في بني اسرائيل نشأة عظيمة فكانت احدى الناسكات المتبسلات وكانت في كفالة زكريا ورأى لها من الكرامات ما ظهره، فقد كان يجد عندها كلما دخل عليها المحراب رزقا كما تقدم في سورة آل عمران. التنبيه الثاني استدل او استدل بقوله تعالى فأرسلنا اليها روحنا من قال بنبوة مريم، بعض الناس ذهبوا إلى يعني أن مريم نبيا والاستدلال طبعا أن هذا الروح هو جبريل عليه السلام وجبريل أتى وكلمها فإذا هذا يعني ملك الروح كلمها فهي نبية، فأرسلنا إليها روحها أي أنها كانت نبية. و طبعا هذا فيه نظر القول قول مرجوح لأن المرأة لا تكون نبية ولا رسولة لكن تكون يعني صديقة أو من أولياء الله، أما أن تكون المرأة نبية فيقول الشاعر النساء ناقصات عرض ودين ما رأينا لهن رأيا سميا ولأجل الكمال لم يجعل الله تعالى من النساء نبيا. قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وأين المرأة من منصب النبوة والرسالة الذي يحتاج الى الجهاد والخطاب والبلاغه وكذا وكذا، وقد قال تعالى في شأن النساء اومن ينشأ في الحليه وهو في الخطاب غير مبين، يعني في علم ضعف ناقص وضعف ظاهر، الضعف الناقص في الخلقه بالنسبه الى الرجل تجبره المراه بهذا لماذا؟ بالحري والزينه، تجبر الضعف الظاهري في الخلقه بالحري والزينه كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من ناقص يكمل من حسن إلى الحسن قصرا. وأما إذا كان الجمال موقرا كوجهك لم يحتج إلى أن يزورا. واضح؟ فكان أن الحلي لتكملة النقص الذي هو فيه في الخطية الظاهرة. أو من ينشأ في الحلية حتى تجد الطفلة الصغيرة يعني بالفطرة تنزع إلى التزين ولا المرآة ولا الثياب وهذه الأشياء بصورة لا تجدها في مسيرها من الصبيان. أما النقص الباطن فهو القدرة على المخاطبة والبلاغة والفصاحة وإقامة الحجة والبيان وغير ذلك. هذا نادر جدا في النساء، هذا نادر جدا. أو ينشأ في الحلية هو في الخصال غير مبين. المرأة عالية لا تستطيع أن تفصح، وقبل ما تجد امرأة بليغة أو فصيحة أو غير يعني في هذه الأشياء. فهذان موضعان يعني للنقص كما ذكرنا. فأين المرأة التي أمرت بالفتح من القتال والمجاهدة والوقوف على المنابر ومزاحمة الرجال لدعوتهم والصبر على الأذى وعلى الدماغ التي تضرب في الجهاد وغير ذلك؟ هذه تغلغل ويرمى عليها إذا رأت الرسالة، حيث أن لها يكون صبر وجلب على وظائف الرسالة ومهامها. فالشاهد يعني يعني هذا قول والذي الذي قال الذي ذهب الى جواز نبوة النساء يكون من الذي قال ذلك؟ ابن حزم. استدل ايضا بقوله تعالى: يا ليتني مت قبل هذا، على جواز تمني المنون بمثل تلك الحال. يعني جواز تمني الموت قتله الفتنه في الدين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليت، فيتمرق على التراب ويقول يا ليتني مكانه ما به الدين الا البلاء. يعني ليس الذي يسعى الى تمني الموت خشيه الفتنه في الدين، وانما البلاء كذا وعدم القبر على البلاء. اين وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يتمنين احدكم الموت بضر نزل به. وإن كان لابد يعني فعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فإذا يجوز تمني الموت مقيدا بخوف الفتنة في الدين. نعم. ورد والتفضيل أكمل، أن يفوض أمر الله يختار له ما هو خير. ورد واستدل بقوله تعالى: ورد إليك بجذع النخلة على تسببي في الرزق. يعني احتراف الاسباب الذي جعل الله سبحانه وتعالى وسيله للحصول على المتسببات وضحوا عدم التواكل. فالله سبحانه كان قادرا ان يهبط عليها الزعف يعني او الغضب بدون هذا الجهد، لكن امرها بالاخذ بالسبب: وهزي اليك وجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. وانا رأى ذلك في القران كثيرا جدا في الاخذ بالاسباب كما في قصه موسى عليه السلام وغيرها من المواقف. يعني ورزي إليه بجذع النخلة يدل بها على التثبت في الرزق الآخر في الأسباب، لا كمان يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويقصد الأسباب وقد علم أن السماء لا تمطر ذهلا ولا فضة. احتراف الأسباب والأخذ في الأسباب مع توكل الخلق على مسبب الأسباب الذي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيها أيضا تكلف الكفر: وإليه أشار القائل: ألم تر أن الله قال لمريم: ورزي إليه الجذع يصطاق في الرفض ولو شاء احنا الجزع من غير هزه الينا ولكن كل شيء له سبب. الم ترى ان الله قال لمريم: وهزي اليك الجزع يصطاق في الرفض ولو شاء احنا الجزع من غير هزه اليها ولكن كل شيء له سبب. وفي الايه اصل لما يقال ان الرفض ينفع النساء يعني عند الولادة. واستدل بقوله تعالى: فأثارت إليه بعث قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا، على أن الحائز لا يتكلم أو لا يكلم فلانا لا يحدث بالإشارة. لو الرجل انحرف أن لا يكلم فلانا ثم قابله وأثار إليه كلمه بالإشارة دون بطء لا يحدث، لأنها نظرت إيه أن تكلم اليوم إنسيا وثبت أنها أثارت إليه كلمته بالإشارة. واستدل بهذا أيضا على أن السكوت عن السفيه واجب، السكوت عن السفيه وعدم التمادي معه في المجادلة أيضا. وقال الزمخشري: ومن أذل الناس سفيه لم يجد متابعا. من أذل الناس وأحقرهم سفيه لم يستطع أن يستفر الذي يسافره ويستفره إلى جبل والمراء فيمسك هذا الشخص الذي يريد هذا السفير عن الكلام فهذا أغيب شيء له ولا يردد إذا أكثر من أن تتركه ولا تتمادى معه في الجبال والمسافات. وفي قوله تعالى ما كان أبوك امرأته معنى خوريج في المثل من أشبه أباه فما ظلم كما يقولونه إيه لأبي ابتدى علي في الكرم ومن شابه أباه فما ظلم. وفيه أيضا تنبيه على أن الكتاب الواحد من أولاد الصالحين أشهد ما كان أبوك امرأته يعني مراعاة البيت الذي يشك إليه الإنسان من الصلاح والتقوى يتقع ممن خرج من هذا البيت المرسوم والمقصود. ونقل الرسول عن القول في قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ان السلام عباره عما يحصل به الامان ومنه السلامه في النعم وزوال الاسد فكانه سال ربه وطلب منه ما اخبر الله تعالى انه فعله في يحيى ولا بد في الانبياء من ان يكونوا مستجابين الدعوه. وأعظم أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث فالسلام عليه يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى طلبها ليكون مفروضا عن الآفات والمخافات على كل الأحوال. التنبيه الأخير قال الرسول أصل كلمة عيسى يسوع تخرقه اليهود الى عيسى تهكما تحوله العرب الى عيسى تشبها بموسى ولبدل الالف والواو بالالف سبب المبنيين على قواعد اللغه العبرانيه بل والعربيه. ثم يقول تبارك وتعالى فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الاحزاب هم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا في شأن عيسى عليه السلام. فقال الطائفة هو ابن زنا، وقال الطائفة هو ابن الله، وقال الطائفة هو الله، وقال الطائفة هو إله مع الله. ثم إن الله توعد الذين كفروا منهم بالويل لهم من سهول يوم القيامة. وذلك من كفر بالتفريط في عيسى كالذي قال إنه ابن زنا، ومن كفر بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه. نعم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول القرطبي اختلف الاحزاب من بينهم اي اختلف قول اهل الكتاب في عيسى بعد بيان امره ووضوح حاله وانه عبده ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فاصرت اليهود منهم على بحث كله وقرضه في السحر وانقسمت النصارى في امرهم تماما يفوز الحق وكله ضلال وشرك وكفر. وقد هدى الله الذين امنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه وهذا من فضله تعالى ومنه. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني بالذين كفروا المختلفين عبر عنهم بالموصول ايذانا بكفرهم جميعا واسعارا لعزه الحكم. لم يقل تبارك وتعالى فاختلف الاحزاب من بينهم فويل لهم من مشهد يوم عظيم وانما اجر في النظم الكريم توراه هذا الموصول فويل الذين كفروا لان هذا يعني هذا الصدق وصفهم بايه؟ بالكفر ان هذا اختلافهم كان ابى في وقوع في يعني الكفر هذا ايذان بكفرهم جميعا واسعار بعله الحكم. من مشهد يوم عظيم فيها سته اوجه لانه مصدر ليلي او اسم مكان او اسم زمان وعلى كل فهو اما من الشهود اي الحضور او الشهاده وهذا معنى قول الزمخشري اي في شهودهم اولى الحساب والجزاء الى يوم القيامه او هي من مكان الشهود فيه فويل لهم من هذا المكان الذي هو الموقف او من وقت الشهود او من شهاده ذلك اليوم عليهم وان تشهد عليهم الملائكه والانبياء وامثلتهم وانجيلهم وارجلهم بالكفر وسوء الاعمال او من مكان الشهاده ووقتها. وقيل معناه ما شهدوا به في عيسى وامه فعظمه لعظم ما فيه ايضا كقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم وفيه وعيد لهم وتهديد شديد وذلك لأنه لا أظلم ممن كذب بالحق لما جاء. ثم قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أثنى بمرة أنا أطلب تعجب أفعل بين وما أفعل أثنى فيه مؤثر يوم يأتون لنا تعجب من شدة سمعهم وأبصارهم يوم إيه ومعناه أن أثنى عظم وأبصارهم يوم يأتون لنا للحساب والجزاء جدير بأن يتعجب منهما بعد أن كانوا في الدنيا ثم عميا. والآيات كقوله تعالى ولو ترى إن المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وتمام. يعني لو إنه نظر في الدنيا 6/60 مثلا أو في الآخرة سيكون حد البصر جدا وحد السمع جدا حتى إنه يتعجب من حدة سمعه وأبصره كي يشهدوا حقائق يوم القيامة. أسمع فيه مؤثر يوم يأتون لنا فهذا تعجب من حدة سمعه وأبصره يومئذ. فهذه الآيات كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أي يقولون هذا حين لا يجزي عنهم شيئا ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لأجزاء. يعني اليقين إنما يقين الذي له قيمة يقين في الدنيا في غرض الابتلاء أما حينما ترى النتائج هناك انتهى النتائج هذه غرض هون النتيجة. فاليقين ينفع هنا فقط في الدنيا أما اليقين عند نزول العذاب أو اليقين في القبر أو اليقين يوم القيامة هذا لا يجزي لا يجزي شيئا. أجل بهم وأخذ اليوم يأتوا لنا لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين لإغفالهم الاجتماع والمرض فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون. قال ابن المختري أوقع الظاهر يعني الظالمين موقع الضمير لم يقل لكنهم اليوم في ضلال مبين قال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يتعارض بأنه لا ظلم أشد من ظلمهم حيث أغفلوا الاجتماع والنظر فيما يجزي عليهم ويسعدهم. يعني الأرسال الاستماع والنظر استمر هاتين الحق في الدنيا حيث ينفعه أما حاله في الدنيا فهو بخلاف هذا القدرة العديدة على السمع والبصر فيه أن سوى كما قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حاد فبصرك اليوم حديد. وقال أيضا لقد ضرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال أيضا يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. وقال تعالى فيهم أيضا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال أيضا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. يقول السنفسي إنما أول التعجب في الآية بما نكر وأنه مكروه من العباد الذين يصدر منهم التعجب لأن صدوره من الله تعالى محال إذ هو كيفية نفسانية تنفع عن التهضام ما لا يدرى سببه. ولذا قيل إذا ظهر السبب بطل العجب فالإنسان يتعجب مما لا يعرف سببه. والمعنى تعجب من سمعهم وإبصارهم حيث لا ينفع ذلك قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفاده الاجتهاد. ثم قال القسمين يعني موضحا هذا المذهب وهذه طريقة المتكلمين في تأويل ما يشترك في الإضافة إليه تعالى وإلى خلقه من فيما يشترك في الإضافة إليه تعالى وإلى خلقه من الصفات المرمية. وطريقة السلف المحققين إثبات ما ورد في السمع مع نفي التشبيه إذ لا اتحاد بين صفات الخالق وصفات المخلوق فما يضاف إليه تعالى هو على النحو الذي يجب أن يكون عليه جل جلاله فما يقدر في حق المخلوقين من الصفات مستلزما للمحال لا يجب أن يكون في حقه تعالى مستلزما لذلك. كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا إلى خالق يجعلنا مولودين والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودنا فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرورون بالحاجة إلى الغير والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه وهو سبحانه الغني أو الغنى له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء. فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكلام من العلم والقدرة وغير ذلك هو مقرور بالحاجة والحلول والإمكان لم يجب ألا يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال وألا يقدر ولا يعلم لكون ذلك ملازما للحاجة فينا. فكذلك كل ما جاء به السمع من الصفات إذا قدر أنه في حقنا ملازم لحاجة وراء لم يجب ان يكون في حق الله تعالى ملازما لذلك. هذا ما قرره الامام التقي الدين ابن تيميه في خلال بعض التساويل، وكلامه هذا في مسافه القاعده الكليه لامثال هذا الموضوع فاحفظه. ثم يقول تبارك وتعالى: وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر اي فرغ من الحساب وقفل بين اهل الجنه والنار وصار كل الى ما صار اليه مخلدا فيه وهم في غفله اي وهم اليوم مستغرقون في غفله عما يفعل فيهم في الاخره وهم لا يؤمنون. وهم في غفله طبعا مقصود وهم في غفله اليوم في الدنيا وهم لا يؤمنون اي لا يصدقون به اليوم وسيعاينونه. ثم امر تعالى رسله ان يتلو عليه النبى ابراهيم لكونهم ينتهون اليه فيعتذر في توحيده الخالص. فقال تعالى: واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه: وانزلهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. الحسره اشد الندم والسلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه. وانذرهم الانذار هو الاعلان المقترن بتهديد اي انذر الناس يوم القيامه. وقيل له يوم الحسره لشده ندم الكفار فيه على التفريط وفيه يندم وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منه من التقصير. وقد اشار تعالى الى هذا المعنى في مواضع اخرى كقوله عز وجل: وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال ايضا: اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. واشار الى ما يحصل فيه من الحسره في مواضع اخرى كقوله: ان تكون نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله. وقال ايضا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقوله: كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الى غير ذلك من الايات. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر اذ قضي الامر وهم في غفله اي في غفله في الدنيا معرضون عن الاخره. وقول جمله وهم في غفله جمله حاليه والعامل فيها انذرهم اي انذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. يعني وانذرهم وهم في غفله في الدنيا الان خلاص. خلافا لمن قال ان العاجل في الجمله الحاليه قوله قبل هذا قبل هذا قبل هذا في ضلال مبين. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على ان المراد بقوله هنا اذ قضي الامر من يعرف ما هو الامر الذي يقضى؟ شوف كم واحد اول عارفين اذ قضي الامر كان في الحديث ليشرح قوله تعالى اذ قضي الامر يعني هو الامر هو ايه؟ كلمتين وضعف البصر ايه؟ لا تتردد ثلاث مثلا نعم اعز كلمه مضاف مضاف اليه ذبح الموت ذبح الموت خذي الامر يعني ذبح الموت. يقول: وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على ان المراد بقوله هنا اذ قضي الامر اي ذبح الموت.